بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات الحرمين، وفيها ترتيل مبارك من سورة لقمان والأحزاب، والتلاوة للقارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، وهو إمام المسجد النبوي الشريف. نشأ في المدينة المنورة وطلب العلم بها، كما درس بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وحصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء. عين إماما بالمسجد النبوي الشريف عام 1434 للهجرة. سيقرأ خاتمة سورة لقمان وسورة السجدة ومطلع سورة الأحزاب. وفي سورة لقمان إعلام الناس بأن طريق النجاة هو إسلام النفس لله والإحسان بالعمل الصالح، وفيها بيان تناقض المشركين حيث يقرون بأن الله هو خالق كل شيء ثم يعبدون معه غيره. وختمت السورة بالأمر بالتقوى والخوف من عذاب يوم القيامة الذي لابد من إتيانه ولا أمل فيه بنصرة أحد، وعدم الاغترار بمتاع الدنيا وزخارفها، وأن علم الله محيط بالكائنات جميعها. وفي سورة السجدة توكيد بصلة القرآن بالوحي الإلهي، وتنويه بقدرة الله في مشاهد الكون للدلالة على استحقاقه وحده للعبادة والخضوع، وحكاية لشكوك الكفار بالبعث والحساب والرد عليهم، وإشارة إلى رسالة موسى عليه السلام وفضل الله على بني إسرائيل حينما صبروا واتبعوا آيات الله. وفي الآيات تثبيت وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم. أما سورة الأحزاب فابتدأت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتقوى والتوكل على الله واتباع تعاليم القرآن الكريم، ثم بينت بعض الأحكام وتحدثت بالتفصيل عن غزوة الأحزاب وصورتها بدقة. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.

كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. كان ذلكم القارئ الشيخ أحمد طالب بن حميد، وقد تلا من سور لقمان والأحزاب وسورة السجدة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وإلى ثاني فقرات هذه الحلقة، فقرة تلاوات مجودة، وفيها ترتيل مجود لسورة الملك بصوت القارئ الشيخ محمود بن علي البنا رحمه الله، وهو من مشاهير القراء في القرن الماضي. أتم حفظ القرآن الكريم في 9 من عمره، ذاع صيته في شبابه كقارئ في منزلة القراء الكبار. سيتلو من سورة الملك من أولها وحتى الآية 23 منها. بدأت هذه السورة العظيمة بالحديث عن تمجيد الله سبحانه وإظهار عظمته وتفرده بالملك والسلطان وهيمنته على الأكوان وتصرفه في الوجود بالإحياء والإماتة، ثم أكدت الاستدلال على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده بخلقه السماوات 7 وما زينها به من الكواكب والنجوم المضيئة وتسخيرها لرجم الشياطين ونحو ذلك من مظاهر قدرته وعلمه، مما يدل على أن نظام العالم نظام محكم لا خلل فيه ولا تغاير. ومن مظاهر قدرته تعالى إعداد عذاب جهنم للكافرين وتبشير المؤمنين بالمغفرة والأجر الكبير، وعلمه بالسر والعلن، وخلقه الإنسان ورزقه، وتذليل الأرض للعيش الهني عليها وحفظها من الخصف، وحفظ السماء من إنزال الحجارة المحرقة المدمرة للبشر كما دمرت الأمم السابقة المكذبة لرسلها. ومن آياته سبحانه وتعالى إمساك الطير ونحوها من السقوط، وتحدي الناس أن ينصرهم غير الله إن أراد عذابهم. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت

إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للقارئ الناشئ سفيان حنيف من سورة الفرقان ضمن فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة، فقرة صغار القراء. مع القرآن. ومن صغار القراء إلى القراءات العشر وترتيل برواية قالون عن نافع من سورة الصف للقارئ الشيخ محمد عبد صالح القشبي، وهو إمام جامع عمير بن أبي وقاص بتبوك ومدير مجمع حلقات الإمام أحمد بن حنبل لتحفيظ القرآن الكريم. سيقرأ سورة الصف برواية قالون عن نافع، وقد ابتدأت هذه السورة المباركة بتسبيح الله سبحانه وتعالى وتنزيهه وتمجيده تنبيها لعظمة منزلها وبيان خطورة ما ترشد إليه من وجوب الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية ووقوفها صفا واحدا في قتال الأعداء لرفع منار الحق وإعلاء كلمة الله تعالى، ثم تلوم الذين يخالفون بعملهم أقوالهم، ثم حذرت الآيات من الفرقة والعصيان والمخالفة شأن بني إسرائيل الذين عصوا أمر موسى وعيسى عليهم السلام، وأردفت ذلك بالبشارة والإخبار بنصرة الإسلام ودعوته وتفوقه وغلبته على سائر الأديان ولو كره الكافرون، فالإسلام هو دين الهدى والحق، ثم رسمت طريق الهدى وأوضحت منهاج السعادة الكبرى وسبيل النجاة من العذاب الأخروي بإعلان الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس وبيان ثمرة الجهاد وهو النصر في الدنيا وثواب المجاهدين في الآخرة، وأكدت ذلك بالأمر بنصرة دين الله عز وجل كمناصرة الحواريين دين عيسى عليه السلام. إذن إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، فقرة القراءات العشر، وفيها تلاوة برواية قالون عن نافع للقارئ الشيخ محمد عبد بن صالح القشبي من سورة الصف. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن